بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقض لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 93 بعد 400، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار منتزم. كنا سبب هذا أن الشيخ لما شرح ما يتعلق بحقائق التوحيد ومسائل التوحيد لم يفصل تفصيلا مسهبا أو مفولا، وإنما اختصر واختصر، وعلل هذا الاختصار بأن الهمم قد كلت، أي تعبت، وحيث تعبت ما يمكن أن نقدم لها الوجبات الدسمة الكبيرة، وإنما يقدم لها ما تحتاجه في طريق سعادتها وطريق توجهها إلى الله جل جلاله. وقلنا الهم منحصر على ما يقوي الهمة الآن، لا على أن نكرس كلال الهمة أي ضعفها، وإنما ما الذي ينبغي علينا أن نأخذ به، ما المقويات، ما الروافع، ما النواهض التي ترفع الهمة وتنهض بالهمة. ونقصد بالهمة توجه القلب بكل طاقاته إلى أعلى المرامي، وأعلى المرامي أن تحصر اهتمامك في بناء الدنيا على هدي الآخرة، حتى لا نترك الدنيا وإن كنا لا نحتاج إلى من يحفزنا على العمل لهذه الدنيا، فنحن والحمد لله قد استغرقتنا إلى حد كبير، أو استغراقا كاملا أو شبه كامل. ولكن المطلوب أن تتوجه القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى لتكون الآخرة همنا. ولا يعني هذا على الإطلاق أن نغمض عما نحن فيه، بل من عظمة الإسلام وما أكثر مظاهر عظمة الإسلام أنه جعل بناء الدنيا سبيلا لتحقيق السعادة في الآخرة. والحديث الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم لعله لا يمكن أن تجد نصا يماثله في حفظ الهمم وفي الدعوة إلى بناء الحياة وفق منهج الله تبارك وتعالى: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغيثها قبل أن تقوم فليفعل. العلماء تكلموا طويلا في حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين، وطرحوا أسئلة، وكلها دارت في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دفع هذه الأمة دفعة قوية علت بها إلى مراقي ما يمكن أن تصل إليها أمم أخرى قد فقدوا مثل هذا التوجيه. إذا كانت القيامة قد قامت وقد نفق في الصور، ونحن الآن في سبيل توسل بالتراب، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، وبيد فسيلة يعني غريسة إذا ما غرستها سوف تأتي أكلها بعد سنوات، لم يبق على وجه الأرض إنسان، والفسيلة هذه سوف تغرس وسوف تدمر مع ما يدمر، حيث هذا الكون يلف كله من أجل إنشاء الآخرة التي لها بداية وليس لها نهاية. إذن الحديث من مقويات؟ قال العلماء: من جملة المقويات أن تتعرف إلى مركزك في هذا الوجود، وقد عرضنا لذلك. من المقويات أن تتعرف إلى أصحاب الهمم، لا ترحم من لا يوجدك حاله ولا يدلك على الله مقاله. إذا صحبت من يهدف بهمتك مع ذلك أنه دمرك دون أن تشعر، وهو ليس بصديق وإنما هو عدو، أو صديق أو عدو في قالب صديق. لا تصحب ما لا ينزلك حاله في أي مطلب من المطالب الدنيوية المشروعة، ينبغي أن تكون القمة، وسنعرف لهذا من خلال أقوال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. إذا طلع نجم الهمة، من العبارات الأدبية لكنها عميقة في المعنى، يقول أحد العلماء: إذا طلع نجم الهمة كأنما هناك ظلمة ليل، ظلمة الليل تمحى فيه الشخصية، لكن إذا غابت الهمة من الذات لم يعد لهذه الذات أي مطلب، أنا ليس لهم في شيء، وإنما كسول خمول، كأنما دفنت نفسي في أرض الخمول دون أن يكون لي غرض من وراء هذا الانغماس في أرض الخمول. إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة، كأنما البطالة ليل دامس الظلمة، ولكن نجم الهمة قد طفع قد طلع. وردفه، يعني جاء بعد النجم الذي طلع وهو نجم الهمة، وهنا شبه الهمة بالنجم، قال ردفه جاء بعده رديفا أو معاونا قمر العزيمة. هناك صلة وثيقة بين الهمة والعزيمة، ذلك أن الهمة يمكن أن تمثل بالإرادة، أي ما اهتممت به وله، فإذا اهتممت بأمر سعيت لأجل الوصول إليه، سواء كان أمرا دنيويا أو أمرا أخرويا، سواء كان أمرا معنويا أو أمرا شخصيا، فهنا لابد من أن تعزم إرادتك، أي تشد من عضد إرادتك، وإذا بك تقبل. هنا نجم الهمة مع قمر العزيمة يشكلان إشراق أرض القلب بكل أنوار الحياة، الحياة الحقيقية، وهذه دفعة مهمة من أجل أن نبحث في أنفسنا، ترى أفينا ليل بطالة؟ إذا كان فينا ليل بطالة، ونسأل الله عز وجل ألا يكون، مع ذلك أننا نحن بانتظار طلوع نجم الهمة وما يردفه من قمر العزيمة. فيما يتعلق برفع الهمة، أنت تريد الله عز وجل، هذا أعلى مقصود في هذه الدنيا، ليس هناك مقصدا أعلى من أن تطلب الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث القدسي ما يدل على أولئك الذين طلبوا الله فطلبهم الله تبارك وتعالى، أقبلوا على الله فأقبل الله عز وجل عليهم. والحديث الحديث الذي ربما لم نلمس لمساته باستيعاب، أنه بين أحوال السالكين، أحوال الطالبين لله تبارك وتعالى. سنعرض إلى أن أعلى الهمم الهمة التي تعلقت بأعلى المطالب، بأسمى المطالب. ومن هنا جاء في الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال، يحكي عن الله تبارك وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الحديث من المتشابهات، الأحاديث المتشابهة أو الآيات المتشابهة هي ما يوهم ظاهره ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، ذلك أن الحديث فيه من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، فهذا الظاهر التقرب بمعنى المسافة هذا يستحيل ظاهره في حق الله عز وجل، في حقك أنت لا يستحيل، بمعنى كلما ازددت فرعك لله ازددت تقربا من الله جل جلاله، ذلك أنك تتقرب إلى الله. هل هناك وسائل وسائط سبل بها تتقرب إلى الله عز وجل؟ نعم، ربنا جل جلاله دعانا إلى أن نتقرب إليه، دعا أن نستبق إليه، ولكن بين المنهج الذي به نتسابق، أما قال فاستبقوا الخيرات، مع ذلك أن ميادين الخير هي الميادين التي فيها نستبق إلى الله جل جلاله. أغثت مدهوفا؟ أوقفت إلى جانب مظلوم؟ أطعمت جائعا؟ أكسوت عاريا؟ أزلت عن نفس حزنها ذلك أنها فقدت النصير؟ قل لي ماذا فعلت؟ أسقيت كلبا عطشا؟ أحبست هرة فلم تطعمها في المقابل؟ إذا أعمال الخير، ميادين الخير، هي ميادين الحياة وبناء الحياة، فهذا هو سبيل التقرب إلى الله عز وجل. لم يترك شرع الله عز وجل الأمر مجملا، وإنما فصل فيه، قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مع ذلك أن الأمر محسوب بالذرات لا بالكيلو مترات أو لا بالأطنان. لذلك ظاهر الحديث يدل ما يستحيل في حق الله عز وجل، خاصة ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. قضية الهرولة ضرب من ضرب السيف، لكنها في حق الله عز وجل ظاهرة مستحيل. إذا ما يمكن أن نفهمه من الحديث؟ قالوا نزل الله عز وجل عن الظاهر المتبادر. هناك معنى؟ نعم هناك معنى. واضح. ما هو المعنى؟ قال من أتى الله تبارك وتعالى بطاعته آتاه الله عز وجل من الروح والريحان والطمأنينة والأنس وامتلاء الصدر بالغنى عن الخلق ورفع الهمة. إذا تقربت إلى الله عز وجل شتان ما بين ما تتقرب به إلى الله وما يعود به الله عز وجل عليك، فهو يعطيك عن غنى وأنت تتقرب إليه عن فقر. من تقرب إليه ثم عطاء الله عز وجل أكبر، أما قال شبرا قال ذراعا بالمقابل، يعني لا يعطيك الله عز وجل إلا من حيث هو أنه أنت تعطي الله بما لديك من طاقة أعطاك الله عز وجل إياها. ومن هنا هو أهل المغفرة، هو أهل التقوى سبحانه وتعالى، عطاؤه لا يحد ولا يعد. ومن جملة اللفتات التي أكد العلماء أن من عاش في الشرك في الوثنية 200 سنة ثم شهد شهادة الحق وتبرأ من شركه ودخل في التوحيد ومات، هو ماذا فعل؟ هو وحد الله تبارك وتعالى، يعني وافق توحيده ما عليه الله تبارك وتعالى، ذلك أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه سبحانه وتعالى، واحد في أفعاله، ولا يحتاج الله عز وجل إلى من وحده لأنه واحد سبحانه وتعالى. أنت الذي وحدت في ذاتك الله عز وجل. كان هناك شغب الوثنية والشرك وتعداد الآلهة، فإذا بقلبك يجتمع على الله جل جلاله. إذن هو أعطاه في ساعة واحدة أكمل فيها على الله دون أن يركع ركعة واحدة، أعطاه جنة إذا مات على هذا جنة عرضها السماوات والأرض. وذلك أعطاه الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقارن بما نقوم به من أعمال كائنا ما كانت هذه الأعمال. ثم بين في الحديث أن هناك من يقبل على الله ذراعا وأن هناك من يقبل على الله شبرا، ذلك أن الشبر والذراع أمرهما معروف في المقايسة. ثم الذراع والباع، الباع مد اليدين على مساحة اليدين. ثم هناك السرعة في الإقبال على الله عز وجل، كيف تنهض إلى الصلاة؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. في المقابل بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل إنما يحب ذلك الذي سار عن وطائه من الليل فتوضأ وصلى لله تبارك وتعالى، والتعبير بسار عن وطائه لم يقل فيتجدب ويتثاب ويضع فمه على يده أو يده على فمه ثم يغمض عينيه ثم يستريح هكذا لأنه كان في تعب النوم، ثم سار عن وطائه، يعني انطلق بقوة من أجل أن يتوضأ ويقبل على الله عز وجل. والرجل الثاني الذي يحبه الله تبارك وتعالى هو الذي كان مع جماعته فلقوا الأعداء فتأخروا وثبت هو ووقف في وجه الأعداء حتى استشهد، معناها أنه بذل دمه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن هنا الحديث بين حالة الإقبال ودرجة الإقبال، ألا يدل هذا على حالة الهمة ودرجة الهمة أيضا. ومن هنا نحتاج إلى تقويات. قد خطر بالبال أن الكثيرين إنما يعالجون بواطنهم الحسية، ذلك أنه لو شعر بمغص فإنه يسارع إلى الطبيب للتحليلات ثم يقول له في كذا وكذا وأنت بحاجة لأدوية الفلانية وإلى الأطعمة الفلانية، يسارع مباشرة من أجل إصلاح باطني الحسي. بل إن الكثيرين اليوم في موجة من موجات طلب التغيير، تغيير الظاهر، الأنف لا يعجبه والعين لا تعجبه والجبهة لا تعجبه والفك لا يعجبه والخصر كل ما شيء يتم في هذا إصلاح الظاهر. ما نهت عنه الشريعة لكنها قننته نظمته وجهته حتى إصلاح الباطن. تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء عرفه أو علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن المشكلة في الغفلة عن إصلاح الباطن المعنوي الذي فيه قوام الإنسانية في الإنسان. ماذا قال ربنا جل جلاله؟ قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني عقوفي على النفس من أجل أن أعالج ما فيها من أمراض لأسلها وأتعافى منها وأخذ الأدوية الشافية منها، هذا هو المطلوب. ثم عمارة هذه النفس بكل محاب الله تبارك وتعالى، إصلاح الباطن، ترتيب الباطن هو الذي يقربك من الله وهو الذي يرفع منزلتك عند الله. فالهمة إن توجهت إلى إصلاح الباطن الحسي كانت حسية وكانت هابطة حتى. أما إذا أقبلت على إصلاح الباطن المعنوي الذي به سعادة الإنسان، قد أفلح من زكاها، قد أفلح المؤمنون، الفلاح هناك وأولئك هم مفلحون. والفلاح كلمة قرآنية، أحد العلماء الهنود مرة جاء لدبي وقال أنا ما أعجب ما أعجب من كلمة قرآنية ذكرت في كتاب الله عز وجل في مواضع هي الفلاح. قضية الفلاح هذه ترى من الكلمات الخطيرة جدا لو أن المسلم قد تعمق في معناها. ولماذا اختار الله عز وجل قضية الفلاح في قضية الفلاح؟ ثم هناك الخسارة والخسران كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. عموما إصلاح الباطن إنما من وراء همة عالية، وإفساد الباطن من وراء همة إنما هي همة ساقطة. ظهور الهمة في بيت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. حينما نتكلم عن الهمة نقصد بها توجه صاحبها إلى الحق ليقف بجانبه ويبذل كل ما يمكنه أن يبذل في سبيله. ولذلك إذا وضعت نصب عينيك أنك تريد الله وسمعت أنه لا يجزي نفس عن نفس شيئا هناك، وأن الله عز وجل هو الذي يتولى شأن الآخرة كما هو يتولى شأن هذه الدنيا، وجدت نفسك أمام أول قدم، هذا ما قاله العلماء، أول قدم على الطريق إلى الله عز وجل بذل الروح. فإذا ما أخذت روحك في سبيل روحك، أقصد في سبيل روحك من أجل روحك، أما أن تبذلها بسبيل الله عز وجل هو المطلوب. لكن حينما تبذلها بسبيل الله عز وجل ألا يغريك أن الله عز وجل ضمن لك حياة الأبد وما زالت هذه الدنيا قبل أن تطوى؟ أليس الشهداء أحياء عند الله تبارك وتعالى؟ أما تريد أن تكون حيا ولو مت؟ وجابر رضي الله عنه وإذ عبد الله بن حرام استشهد من الشهداء، فلقيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا جابر ألا أخبرك بما كان من أمر أبيك؟ إن الله عز وجل قد أحياه وكلمه كفاحا بلا حجاب وقال له تمنى علي يا عبد الله. هذا وحده يكفي. أي دنيا هذه؟ والله الدنيا تطوى وهي مطوية أصلا، نحن نشرها حقيقة. أول قدم على الطريق بذل الروح. ثم يقول الشيخ هذه الجادة فأين السالك؟ هذه الطريق إلى الله عز وجل إيش يمكن أن تختار؟ وقلنا الاختيار من ورائهم، إذا اختار المعالي فهمته عالية وإلا فهمته ليست بعالية، ولا أريد أن أصفها بغير هذه الصفة. ثم يقول الشيخ هذا طور سيناء فإن موسى وعجلت إليك ربي لترضى، هذه إضافة، وهذا من شأن ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب مدهش، هذه من عباراته، يقول هذا الطور فإن موسى وعجلت إليك ربي لترضى، على معنى أنه يحفظ الهمة ليقول لسان حالك دائما وعجلت إليك ربي لترضى. إذا كان الأمر يتعلق بالجراسة وكنت قد عزمت على أن تنال أعلى الغايات في الدراسة نصرة لدين الله ومن أجل أن توظف العلوم التي تكتسبها في سبيل الله عز وجل ومن أجل أن تكفي المسلمين بما أعطاك الله عز وجل الإمكان، ونويت النوايا الخير التي كلها ترجع إلى نصرة دين الله عز وجل، كأنما تقول وأنت في طريقك إلى المدرسة، تقول وأنت تستمع الدرس، تقول وأنت تجيب الإجابات، تقول وأنت تقف إلى جانب فلان وفلان وفلان مساعدا لهم، تقول وأنت تهتم بأمور المسلمين وعجلت إليك ربي لترضى. من باب من تقرب إلي شبرا فقربت إليه ذراعا، أو من أتاني يمشي أتيت ورولة. أنا ما أستطيع إلا أن أطرح السؤال وليس عندي جواب. طيب من أتى الله ورولة؟ أنا ما أعرف حقيقة. أذوب غراما كما يقول أمام هذا المشهد، مشهد من أرقى المشاهد. ثم ظهور الهمة في بيت الصديق رضي الله عنه. نحن مع مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق من أجل الهجرة، أذن له الله عز وجل بالهجرة، ولا نريد أن نتحدث عن الهجرة إلا بمقدار ما يساعدنا هذا الحديث على رفع الهمة. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق، وأخبر الصديق بما كان من أمر ابن الله عز وجل، فقال له الصديق: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة، يعني أنت معي. بكى الصديق. تقول عائشة: ما كنت أعلم أن الإنسان يبكي من فرحه إلا لما رأيت دموع الصديق. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصديق إلى غار ثور. الأسرة كلها جندت، استنفرت، لأنها كانت من أصحاب الهمم العالية. أسماء رضي الله عنها صنعت السفرة، ولما صنعتها ولم تجد لها ولشقائها ما تربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي ما تتمنطق به. قال: فشقتيه باثنتين. أي نطاق؟ ما نطاق، ما بشيء يغلى في سبيل الله تبارك وتعالى. فشقيه باثنتين، فاربطيه بواحدة، أو اربطي بواحد الشقاء وبالآخر بالشقة الثانية السفرة. ففعل، فلذلك سميت ذات نطاقين. أنت بتلاحظ أنه ذات نطاقين في التاريخ. أتدري بأن الله عز وجل أراد أن يخلدها بهذا اللقب؟ ألا يدل هذا اللقب على موقفها من سفرة أعدتها لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم توجه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والصديق إلى غار ثور. من كان في الخدمة؟ ولد الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومولى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، عمر بن أبي فهيرة وعبد الله، كلاهما جند من أجل أن تنجح هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صيف آخر كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيعة، فيقول: كنت مع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأتيته بوضوئه، فقال: سلمي. وكأنما أبواب السماء مفتحة وهي مفتحة، خاصة إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمي. فقال بعدما شاور نفسه: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن يفهم من هذا أنه ما قال له: أنا أريد قرية تجعلني مختارا عليها، وما قال: أنا أريد قطيع أرض من أجل أن أزرعها وأفلحها وأكل من ثمرها، وما قال له أمر من أمور الدنيا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلمي. ومن هنا لما قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، دل السؤال على همة من أعلى ما تكون همم. ما قال: أسألك أن يدخلني الله الجنة، قال: مرافقتك. والمرافقة أمر آخر. ألا ترى معي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دله أيضا على الوسيلة التي بها يتقرب إلى الله عز وجل لينال ذلك؟ لئلا يكون الأمر معلقا فقط على دعاء استجابة، وكان بإمكانه أن يكون ذلك، لكنه قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. مشهد أخير ثم نغلق هذا. الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يكفي لما تحرك المجرمون الوثنيون في الجزيرة العربية، ومنهم من ادعى النبوة، ومنهم من كفر بالنبوة التي آمن بها إذ بان حياته صلى الله عليه وسلم، ومنهم من منع الزكاة، وتحزبت الأحزاب وجاءت الإمدادات من الخارج من الفرس عباد النار ومن الروم الوثنيون عباد المسيح عليه الصلاة والسلام. وإذا بالآراء تطرح بين يدي الصديق بعدما بايعه المسلمون على الخلافة فكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قرار الصديق من أوضح ما يكون، وقراره قال فيه: والله لأجاهدن، قسم بالله، أقسم بالله على مجاهده، والله لأجاهدن أعداء الإسلام جهدي، ولأصدقنهم الحرب حتى تنفرد ثالثتي أو أفرد وحدي، ولأدخلنهم من الباب الذي خرجوا منه، ولأردنهم إلى الحق الذي رغبوا عنه. همتهم ما يمكن أن تقاس بالهمم، ذلك أنه وقف في وجه الردة، وقلنا الردة إنما اشتعلت نيرانها في كل الجزيرة العربية من أولها إلى آخرها. نرجع لقضية القلب، أين مكان الهمة؟ القلب، أنت لما تفكر؟ بما تهتم؟ ما الذي ترغب فيه؟ ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في مجموع الفتاوى، قال: وفي أثر إلهي. أنا حرصت على أن أذكر أن ابن تيمية قال ذلك لأنه من المشهور عنه أنه كان من أدق الناس في التحري فيما يتعلق بالأحاديث، غالبا كان يمحصها تمحيصا عجيبا، ومن هنا حينما يقول جاء مع ذلك أنه محصه. والتمحيص يكون عن طريقين، الطريق الأول طريق السند، والثاني عن طريق المتن، فما كان يقبل بسهولة. يقول ابن تيمية رحمه الله في أثر إلهي، يقول فيه الله عز وجل، لما قال في أثر إلهي لا يشترط أن يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يمكن أن يكون مما ورد من آثار عن الرسل عليه أفضل الصلاة وأتم الزكي، ولا مانع من أن نأخذ عنهم إذا كان لا يتعارض ما وردنا عنهم مع ما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم الزكي، لأن الحكم على كل ما يردنا عن الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام إنما هو كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الزكي. يقول في الأثر الإلهي: إني، والكلام لله تبارك وتعالى هنا، لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته. هناك فرق بين سهولة الكلام وبين تكاليف الهمة. أصحاب الهمم العالية لا يستريحون على الإخلاص، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. حقيقة أصحاب الهمم ترى ما يستريحون، خاصة إذا كانت هممهم من نوع الأفاقي، من نوع العالمي. ورسول صلى الله عليه وسلم يكفي فيه أن الله قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا يقول: إني لا أنظر إلى كلام الحكيم، لأن الكلام يسهل. أنا يمكن أن أتكلم على أني الآن في السماوات، لكن في الحقيقة ما همتي؟ أين همتي يا ترى؟ هناك همم عرفت المراحيض، وإن كانت الكلمة هنا خشنة وربما غبشت وغبرت حقيقة. هناك همم مرحضية، همم مجارير، همم شهوات، همها في أن تثير الشهوات، شهوات الحرام، وأن تلو الأمة عن منهج الله تبارك وتعالى، وتنشغل الأمة عن واقعها المرير المر الذي تحتاج فيه إلى إقبال على الله عز وجل، إقبالا صادقا، لعل الله تبارك وتعالى يعيد إلينا سدة العالمية. يقول: وإنما أنظر إلى همته. العامة ماذا تقول؟ العامة، العوام، وأحيانا كلام العوام كلام له طعم، له طعم وله ذوق وله بعد. قيمة كل امرئ ما يحسن. قال: أنت ما الذي تحسنه؟ قال له: ما أحسن شيئا. أنت قيمته معروف. صارم قيمة كل امرئ ما يحسن، وبمقدار ما يكون ما أحسن له أهمية في الوجود ترتفع قيمة الإنسان، لأنه من يحسن إصلاح الأحذية ليس كمن يحسن إجراء عملية قلبية، واحد يشقع كما قالوا الأحذية ويرقعها، والآخر إنما يدخل في أعماق المخ ليكون خبيرا في جراحة المخ. هذا يحسن وهذا يحسن، لكن شتان ما بين الأمرين. العوام يقولون قيمة كل امرئ ما يحسن، طيب الخواص ماذا يقولون؟ يعني يعرفون بالله عز وجل ماذا يقولون؟ التربويون ماذا يقولون؟ يا ترى هل يوقعون على ما قاله العامة أم أنهم يوجهون ما قاله العامة الوجهة التي هي أروع وأسمى وأرقى؟ قيمة كل امرئ ما يطلب، ما يحسن أمر صحيح ليس خطأ، لكن أنت ما الذي تطلبه؟ أنا أطلب في ذوق الأعلى بشرط أن لا يكون الطلب طلب فارغ، طلب شهوة، شهوة عرضة، وإنما طلب عازم جازم مصمم. فإذا ما طلبت الفردوس الأعلى يكون حالك، وإن كان الممثل به ليس من الصلاح بمكان، كحال الطالب الذي أراد أن يتفوق على كل الدولة من أولها إلى آخرها. هذا لا يمكن أن يكون حال الدراسي مثل حال إنسان يريد أن ينجح فحسب ولا يريد أكثر من ذلك. ومن هنا قيمة كل امرئ ما يطلبه، ما يطلبه فهمته ومطلبه إنما هي من وراء قيمته. الهمة العالية إذا تعلقت بالحق طلبا صادقا مخلصا لا يتمالك صاحبها، صبرا عن الحق لغلبة سلطان الطلب، وهذا سريع أن يصل وسريع أن ينصر ما لم تعقه العوائق وما لم تقطعه القواطع. بل إن أصحاب الهمم العالية هم الذين قد تدربوا على القفز العالي عن الحواجز، هم الذين يتغلبون على الحواجز، هم الذين يقهرون الحواجز، هم الذين يزيحون العوائق. وذكرنا بأن الله تبارك وتعالى قد نبه موسى عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين منذ أن بعثه رسولا، قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الهمة العالية هي التي تصون القلب عن الرغبة في الثاني، الهمة العالية هي تكون تحفظ القلب عن الرغبة في الثاني، بل تحمل القلب على الرغبة في الباقي. وهذه ليست فلسفة مثالية وإنما هي حقائق عملية واقعية. أنت إذا كنت في وظيفة وهذا يقرأ يجري يقع، هذه الوظيفة تنال بها 5000 في الشهر، ثم جاءك عرض فيه 20,000 وفيه إضافات ما كنت تحلم بها، والأمر سهل وليس هناك أي عائق يعيقك، هل تبقى أنت فيما أنت فيه أم ترتقي؟ قد يرتقي. تعلقك بالفاني مع شهودك أنه فاني لو من ألوان سفح الحياة في دروب لا يمكن أن يتأتى من سفحها منها شيء على الإطلاق، وإلا ماذا تستفيد إذا كان حياتك كلها تدور كما قال أحد الحكماء، تدور كما يدور حمار الرحى. حمار الرحى الأسطاحون أحيانا يديرونها بآلاف، وكانوا من قبل يديرونها عبر دابة تكرمون إنما توظف لإدارة الرحى. فمن أين ينطلق هذا الحمار حمار الرحى؟ ينطلق من موقعه بداية بالإدارة، ثم يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المكان الذي رجع منه. فهو يخرج من كون إلى كون، من شهوة إلى شهوة، من مطبخ إلى مرحاض، من أمر إلى أمر آخر، وليس هناك أمر من هذه الأمور التي يطلبها ويسعى إليها ويبذل أنفاسه فيها، ليس هناك ما يمكن أن يوفره في صندوق التوفير، حتى إذا ما أرضى إلى الله عز وجل وجد صندوقه فارغا هناك. ومن هنا الهمة العالية هي التي ترفع الإنسان لا في تصوره فحسب وإنما في سلوكه. أما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ما هذا التوجيه؟ قال باختصار شديد ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الناس. ترى هنا ليس دعوة إلى أن تزهد في وظيفتك، وإنما ازهد في مراتب الآخرين، بس عم لا مانع. وإذا جاءتك الترقية لا ترفضها بناء على أنك زاهد، لكن لا تزاحم في أمور الدنيا. قال لأن الدائرة يكون فيها رئيس واحد، فإذا ما زحمته أنت وزحمه بقية الموظفين، تصور الآن عنا تصور السياسة، سياسة من التناقض يعني مو السياسة، تصور السياسة التي يمكن أن تظهر في بحث الشركة، كلهم يريدون المدير يعني أن يكون كل منهم مديرا. يا أخي الإدارة لواحد فقط، لا تزاحم على مكان ضيق لا يسع إلا واحد، وقد وجد فيه هذا الواحد، ولكن تزاحم مع قوام الليل، الليل يسع الجميع، تزاحم فيما عند الله عز وجل، فما عند الله إنما يسع الجميع. تزاحم مع أحبابك في الأخلاق الحسنة الصريحة، أنت لن تسع الناس بمالك وإنما تسعهم بأخلاقك. ازهد في الدنيا يحبك الله، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتحقق غزوه في الدنيا إلا بعد معرفة حقيقتها، وإذا ما عرفت حقيقتها ينبغي كي تحقق الزهد فيها أن تتعرف إلى حقيقة الدار التي أنت راحل إليها. ومن هنا عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن النور بين أنه يقوم على ركنين رئيسين، ما النور الذي يقذف في القلب حينما يشرح صدر الإسلام وهو على نور من ربه، ما علامته؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، في تجافي في إنابة، يعني بدل هذه الدار التي أنت تأخذ نصيبك منها دون وحشية كما يفعل أولئك الأعداء الذين يغيرون على البلدان من أجل نهب ثرواتها، يبحثون عبر الأقمار الصناعية أين الثروات في باطن الأرض، دارفور يا هلا جيناكي، والله لن نتركك حتى نمزقك شر ممزق. هؤلاء وحوش بشرية حقيقة، وإن ظهروا بمظاهر أنيقة أحيانا على الشاشات، لأن نفوسهم نفوس وحشية، نفوس تسلطية، نفوس اقتنوص، نفوس لا ترحم حقيقة. فمن هنا ينبغي أن يتوجه القلب كله إلى الله جل جلاله، التجافي عن دار الغرور، لكن كما قلنا أنا أخذ نصيبي من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ثم الإنابة إلى دار الغرور. في عند التجافي من جهة وإنابة من جهة، هل يمكن أن يجمع القلب بين التجافي والإنابة؟ نعم يمكن أن يجمع بين التجافي والإنابة. أنا جافيت جنبي عن مضجعي لأني أنبت إلى قيام الليل، أنا جافيت قلبي عن غفلتي فأنبت إلى ذكر الله عز وجل، أنا جافيت نفسي عن البخل والشح فأنبت إلى مد اليد وبسط اليد، أنا جانبت نفسي أو جافيتها عن الغفلة عن أحوال المسلمين وبإمكاني أن أتعامل مع أحوالهم بما يمكن أن يرجع عليهم بحسن الأحوال وإصلاح الأحوال، وأنبت إلى الاهتمام من لم يهتم بالمسلمين فليس منهم. فأنت كنت انتشار حقيقة، وازهد فيما في أيدي الناس تحبك الناس، متى ما شعر الناس أنك تريد حياتهم والله لو أنهم ابتسموا لك فهي ابتسامة فعلا حقيقة. وإذا جماعة التبليغ من جملة ما علمونا أذكر من سنوات علمونا أن نقول نحن ما جئناكم للدنيا، يعني طمنوا الآن، وأنا ما أخفيكم أنه حينما نكون في صلاة وننتهي منها يقوم فجأة واحد فجأة وبيكلم برررر، أنا ما بفهم ولا كلمة طبعا، وأغلب الموجودين ما يفهمون ماذا يقول لأنه ما أدري بأي لغة بيتكلم، لكن بيقين وخاصة اليوم مثلا بيقين أعرف أنه بده فلوس، كل كلامه أريده مو صحيح، هذا كان صحيح، يعني أنا لو قيل لي ما الذي قال فلهم قال أريد مساعدة، صحيح هذا الكلام. أنا حينما أتي لأطمئن فأقول أنا ما جئتك من أجل مالك، مالك وفره أنا بعطيك مالك بلدك، أنت بتقول هو بيقول أنت الحمد لله هذا ما أراد دنياي، وبالتالي أنا أخاف على الدنيا التي أحتضنها بل أحبها بل أنا ذائب في حبها كما يقولون. أخيرا ابن الجوزي عرفني عليه من جملة من عرفني محمد غزالي رحمه الله تبارك وتعالى، له كتاب مشكلات في وجه الحياة الإسلامية من أنفس ما كتب في موضوعه، أول كتاب أصدرته مجلة إسلامية كانت تصدر في قطر قبل تجفيف الينابيع أو المنابع، مجلة راقية كانت مجلة الأمة اسمها، مجلة راقية وهي مجلدات عدة مجلدات، كانت المجلة تصدر كل شهر كتابا، والآن لديها أظن حوالي 60 كتابا أو أكثر. أول كتاب رقم 1 مشكلات في ديني أنا، مشكلات في وجه الحضارة أو الحياة الإسلامية، مشكلات بيتكلم بمرارة الرجل وبعمق وبإخلاص، صدقني ينجب إخلاصا. تكلم عن اللغة العربية، تكلم عن أحوال الأمة وأنها لا تحسن كذا ولا تحسن كذا، بل قال يا جماعة يا ناس يا أمة أنا أحتاج إلى من في الصين لأجل أن يعبدون لنا الطريق، ما عندنا أيدي نحن ولا عندنا ولا عندنا ولا. يتكلم بمرارة وبشؤون كثيرة جدا، هي قال مشكلات، يتكلم عن مشكلات حقيقة، يعني هو من وجه سلبي الكتاب لكنه يربي أيضا ويوجه. وهو الذي أتى بفكرة رجعت إلى الكتاب الأصلي ووجدتها كما نقلها محمد رجابي، يقول رجل من علماء القرن السادس الهجري، لأنه ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى إنما توفي سنة 97 للهجرة، الغزالي توفي سنة 55 للهجرة، نفس القرن الذي توفي في أوله الغزالي توفي في أحده ابن الجوزي. ابن الجوزي صاحب نفس وله فوائد كثيرة جدا. يقول نشدان الكمال، شوف العنوان نشدان الكمال، من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات، ونهاه عن الرضا بالنفس في كل حال. ثم يقول وقد قال أبو الطيب ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت بإمكانك أن تكون أحسن، فلما لا ترضى بما أنت عليه؟ فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، أنت ابذل كل ما عندك في سبيل الوصول إلى أشرف الحالات. فلو كان، هذه العبارة التي أتى بها محمد الغزالي، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات، ما كان في لا قمر ولا غير قمر ولا مريخ ولا زهرة، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. أشد من هذا، يأتي بكلام عجيب، هي لوحة امتناع الامتناع. قل لو كان للرحمن، قل إن كان للرحمن ولد، مو لو، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذه نص قرآني، لكن هنا قال لو حرف امتناع الامتناع. ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضير، يعني لو أن الأمر أمر النبوة قد فتح الله عز وجل بابه لمن يجتهد لكان يجب علينا كل أن نكون أنبياء، لكن النبوة ليست في الاجتهاد وإنما بالاصطفاء. لو بلغ أرقى مرتبة في الاجتهاد والإقبال على الله لبقي في دائرة الاجتهاد والإقبال على الله لكان عابدا بل صديقا، لكنه أن يدخل بالنبوة الدخول منه اختصاص يختصه الله تبارك وتعالى اختصاصا، غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن. ليس ممكن أن تكون نبيا وليس ممكن أن تعيش في السماء، إذا فاطلب الممكن. نحن حينما حفظنا همتك حفظناها إلى أعلى ما يمكن، ثم تقول أنا ما أستطيع، نقول ما الذي تستطيعه؟ إذا استطعت أمرا فأت به ودع ما لا تستطيعه. السيرة الجميلة عند الحكماء، السيرة الجميلة يعني متى نقول هذا سيرته جميلة؟ قال في خروج النفس إلى غاية كمالها، إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل، وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على ما أرسلناه. يعطينا مثالين ثلاثة وننتهي عندهما، وإن كانت الأمثلة طويلة. أما في البدن فليست الصورة داخل تحت كف الآدمي، هذا الذي بدأناه قلنا الباطن ما يتعلق بالأعضاء هي خلق الله عز وجل، لكن ما يتعلق بالأخلاق الباطنية كسلك في سابق، ويمكن أن يشحن نفسه بكل مما يكرهه الله عز وجل، بكل ما نهت عنه شريعة الله تبارك وتعالى. يمكن مكر بسوء وأذى، نوايا سيئة قبيحة، سعي من أجل تهديم الحياة الأخلاقية، هذه كلها نوايا قلبية، الحسد، الحقد، الرفلة، ملء شحن النفس بكل ألوان الإزائي، بل ربما صدر وفتح مكتبا كيف تؤذي المسلمين. فهنا فيما يتعلق بالصورة الباطنة، الصورة الباطنة من حيث تكون الباطن بالأعضاء هذه ليست لنا، ولا حتى الصورة الظاهرة. الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي، هذا كان دعاء أو ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على الله جل جلاله. إذن هنا يقول الصورة ليست داخل تحت كشف الآدمي. أنت تريد وجه معين، تريد أنف معين، عين معينة، لون بشرة معينة، هذه الأسباب. ثم هذا لا يوضع في ميزان يوم القيامة أبدا. كل ما لا كسب لك فيه لا يكون لا بكسب الحسنات ولا بكسب السيئات. هو خلقنا سبحانه وتعالى على ما خلقنا عليه. أما ما لك فيه كسب كالطاعة والمعصية، فالمعصية عليك والطاعة لك. يقول بل يدخل تحت كسبه تحسينها وتزيينها. ألا ترى معي بأنك لو زينت ظاهرك بالوضوء، والوضوء من أروع ألوان التزيين، لو زينت ظاهرك بالنظافة، مع ذلك أنك تتقرب إلى الله عز وجل بالزينة، لذلك الخلق الذي خلقه الله عز وجل فقبيح بالعاقل إهمال نفسه. وقد نبه الشرع على الكل بالبعض، فأمر بقص الأظفار. هذه سنن الفطرة التي أكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كون أظفارك طويلة مع ذلك أنك تريد أن تصبح غبي السلوك كالقطة، بل القطة يمكن أن تسعى إلى من يقصها غفورها، أو مثل الثعالب، أو مثل الحيوانات التي لها أظفار متوحشة. قال هنا دعتنا الشريعة أن نقلم الأظفار، واعتبارات نظافية كثيرة جدا، ونتفي الإبط. من السنة ألا تترك ذلك أكثر من 40، دون 40 لديك مجال، أو بحسب حال الإنسان. والنتف هنا نتف الإبط، النتف أولى، إلى أن الشافعي قال هذا ما لا أفقه. فإذا كان لا يفلق أن ينتفى شعر إبطه فلا عليه أن يحرقه حلقا. حلق العان أيضا ما يجوز أن تترك طويلة. وأنها عن أكل الثوم والبصل للذي يريد أن يأتي بيت بيوت الله عز وجل لأجل الرائحة. إذن أما دعتنا شريعة الله عز وجل نظافة الرائحة، نظافة الرائحة إذا صح التعبير، نظافة الشكل ونظافة الرائحة، وينبغي له أن يقيس على ذلك ويطلب غاية النظافة ونهاية الزينة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه، الصحابة جالسون عرفوا مجيئه قبل أن يطلع عليه من أي شيء. قال يعرف مجيئه بريحة البشر، فكان الغاية في النظافة والنزاهة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.